قال الشاعر: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. والله الذي لا إله إلا هو إن الأمر لكذلك. إذا حشرجت الروح علم الإنسان يقينا أنه كان في هذه الدنيا في غرور، وأنه سيقبل على رب عظيم كريم ولكنه عزيز، غفور ولكنه جبار سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن لا ينسى هذا ولا هذا، لا ينسى الخوف ولا الرجاء، بل يدرك ويوقن أنه قادم على رب غفور رحيم شديد العقاب سبحانه وتعالى، ثم ينظر إلى أعماله وماذا قدم بين يدي ربه تبارك وتعالى. دخل المزني على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا إمام؟ قال الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسيء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي واردا، فلا أدري روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. هكذا كانوا ينظرون إلى أحوالهم وإلى أمورهم. لماذا لا يعظ الإنسان نفسه؟ قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في النار، يعني جلست أتفكر فيما لو دخلت النار. يقول: مثلت نفسي في النار تعالج في النار سلاسلها وأغلالها وزقومها وعذابها، وهي تتعذب في النار، يتمثل ذلك، يتخيل ذلك. ثم كلمت نفسي، قلت لها: ماذا تتمنين يا نفس وأنت تتعذبين الآن في هذه النار؟ ماذا تتمنين يا نفس؟ قالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحة، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحة. قال: فأنت في أمنيتك الآن، فأعملي الآن، ما زلت في هذه الأمنية، اعمل، عندك وقت. ليس كالذي مات وقال: رب ارجعون. لا، هذا الإنسان الذي يفكر في آخرته، يفكر في العاقبة، يفكر فيما سيأتي. قلت لها: فما زلت في أمنيتك فاعملي الآن. قال الشاعر: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى. هلك المداوى والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، الكل هلك، الكل يهلك. هلك المداوى وهو المريض، والمداوي وهو الطبيب، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كلهم هلكوا. من سيبقى؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد للإنسان إذن أن يستعد لهذا الموت، لا بد أن يستعد لهذا القادم، قادم مخيف. نعم، أهل الصلاح، أهل التقوى، أهل الدين، أهل الالتزام، أهل الصلاح، هؤلاء يفرحون بقدومه. هؤلاء إذا جاءهم الموت تقول أرواحهم: عجلوني عجلوني. لماذا؟ لأنهم شغلوا أوقاتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. كان أحد السلف وهو على فراش الموت، وخالد الحذاء، كان ولده يبكي عند رأسه وهو قد جاءته غيبوبة ثم أفاق، وكان ولده ظن أنه قد مات، فقال: يا بني لا تبكي، يا بني لا تبكي، والله لقد ختمت القرآن في هذا المكان أكثر من 500 مرة، لا تبكي يا بني، أنا قادم على رب الرحيم، رب لا يضيع عنده العمل، لا تبكي. وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا من استعد لهذا اليوم، استعد استعدادا صحيحا لهذا الموت ولهذا اليوم ولهذا اللقاء. وحتى يستعد الإنسان لذلك لابد أن يكون أول استعداده هي كثرة ذكره، أن يكثر من ذكر الموت، لا ينسى الموت وفي غمرات هذه الدنيا يظن أنه سيعيش إلى الأبد، لابد أن يتذكر دائما أنه إذا خرج من بيته قد لا يعود، وإذا نام في فراشه قد لا يستيقظ، لابد أن يتذكر الموت دائما. ولذلك انظروا بماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لنا تذكروا الموت، ولو قال لنا تذكروا الموت لكان حريا بالعاقل أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتذكر الموت، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه تجاوز ذلك وقال أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أكثروا، ليس فقط تذكر بل أكثر من ذكر، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. فالإنسان إذا أكثر من ذكره لا شك إنه سيستعد له، لأنه دائما على باله، دائما يفكر فيه. وأنت إذا كنت تفكر في ضيف سيزورك، إن كان هذا الضيف غير مهم وقال لك سأزورك بعد أسبوع تقول حياك الله، يمر الأسبوع ثم تتفاجأ وإذا هو يطرق عليك الباب، من؟ قالوا فلان، قال إنه سيزورني قبل أسبوع، حيا ويرتبك كيف يستقبل هذا الضيف. لكن الضيف هذا إذا كان مهما فإنه كل يوم يتجهز لهذا الضيف، اليوم أذهب إلى المجلس الفلاني أخبر فلانا وفلانا أن الضيف هذا سيأتي، اليوم أشتري الأمر الفلاني، اليوم الثاني أرتب المجلس، اليوم وكل يوم يستعد لهذا الضيف ويتكلم سيزورني فلان سيزورني فلان، ولعله إذا وضع رأسه على وسادته لينام يتذكر متى سيأتي وكيف سيقابله وماذا سيقول له وهكذا. لماذا؟ لأنه ضيف مهم. فكيف إذا كان هذا الضيف تتعلق به حياتك الأخرى؟ وإن الآخرة لهي الحيوان، حياة الحقيقية، أفلا يستعد الإنسان لهذا الضيف؟ بلى والله، العاقل لابد أن يستعد ويفكر ويتجهز لهذا الضيف.